السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، خرافات وأساطير. خرافة اليوم خرافة عجيبة غريبة، وأنت حينما تسمعها تتعجب كيف دخلت هذه الخرافة إلى بيوت المسلمين المؤمنين الموحدين. هل تتصور أخي الكريم أن أناسا من المسلمين يعتقدون أن الجماد يعلم الغيب؟ عجيب، الجماد يعلم الغيب؟ نعم، بعض الناس يظنون ذلك وهم من المسلمين. إذن ما هذه الخرافة؟ هذه الخرافة أيها الأحباب الكرام أن بعض الناس إذا أكرمه الله بمولود وأراد أن يطلق عليه اسما ماذا يصنع؟ يأتي هو وأفراد العائلة جميعا ويأتون بشموع ويشعلونها في وقت واحد وهي بمستوى واحد، ويطلقون على كل شمعة اسما، والشمعة التي تظل إلى آخر هذه الشموع يختارون اسمها، أما الشموع التي تنطفئ قبلها فيتشاءمون من أسمائها. لماذا؟ يقولون الشمعة التي طال اشتعالها لو أطلقنا اسمها على المولود سيطول عمر المولود، أما الشمعات التي كان عمرها قصيرا لو أطلقنا اسمها على المولود سيكون عمر المولود قصيرا. هل رأيت مثل هذه الخرافة؟ وهل الشمع يعلم الغيب؟ وهل الشمع يعلم القضاء والقدر؟ إنها خرافات والله أعجب جدا كيف دخلت إلى بلاد المسلمين. أخي الكريم، ألم تعلم أن الجنين حينما كان في بطن أمه نزل ملك من السماء فقال يا رب نطفة، علقة، مضغة، يا ربي مخلقة أم غير مخلقة؟ كم عمره؟ كم أجله؟ كم رزقه؟ شقي أم سعيد؟ كل ذلك والله عز وجل يملي والملك يكتب. فإذا كتب الملك عمرك قال مثلا عمره 70 سنة، يكتب رزقه في 70 سنة، كم أكلا سيأكل؟ كم حبة عنب سيأكل؟ كم حبة أرز سيأكل؟ بل كم خطوة سيخطو؟ كم كلمة سينطق بها؟ كم نفس سيتنفس؟ فالعمر أنفاس معدودة في أماكن محدودة، بقي له 20 نفسا، 15 نفسا، 10 أنفاس، 5 أنفاس، نفسان، نفس واحد، لم يبق لك نفس فتموت. إذن الأعمار بيد الله، والذي يعلمها هو الله، فلا تعتقد إلا في الله. وبرغم ذلك رأيت كثيرا من الناس يطمئنون إلى الحياة ويركنون. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير كبرك مسكن. فاليوم أنت مفاخر ومكافر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. أخي الكريم، إن الشموع التي تشعل من أجل معرفة اسم المولود ليست صحيحة بل خطأ وبدعة. إذا أردت أن تسمي مولودك فالجأ إلى الأحاديث الواردة في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأسبقها الحارث وهمام. الجأ إلى أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، أسماء العلماء والتابعين والصالحين، لعله يكون له قدوة بهؤلاء. أيها الأحباب، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام.